احفظ سورة، علم آية، انقل مسألة، اروي حديثا، احضر درسا، اسمع محاضرة، اقرأ كتابا، وزع مطوية، لخص محاضرة، قدم نصيحة، انشر دعوة، اكتب مقالا، فند شبهة، صمم موقعا، صحح خطأ، انكر منكرا، سدد اخا، رافق ناصحا، امنح محرومة، انفق مالا، اغف لهفانا، اهدي حيرانا، ادي عمرة، علم جاهلا، اطعم مسكينا، اتبع جنازة، اكس عاريا، زر مريضا، ابن مسجدا، اصلح طريقا، انصر مظلوما، خطط مشروعا، ابذل شفاعة، اقترح فكرة. والله أعمال الخير مبادرات كثيرة جدا.